بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ذلك الكتاب. قال عامة المفسرين: تأويل قول الله جل ثناؤه ذلك الكتاب هذا الكتاب. إذن هنا يشرح بأن معنى ذلك هذا، ثم يسوق الأسانيد على ذلك. ذكر من قال ذلك: حدثني هارون بن إدريس الأصم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ابن جريج عن مجاهد: ذلك الكتاب، قال هو هذا الكتاب. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: ذلك الكتاب هذا الكتاب. إذا ساق عن مجاهد، ومجاهد تلميذ عبد الله بن عباس، ثم ساق عن عكرمة وهو أيضا مولى بن عباس وتلميذ بن عباس، ثم قال حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا الحكم بن ظهيرة عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي الكريمة السدي الكبير المتوفى عام 27 وهو ثقة مفسر. أما حفيده السد الصغير محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل فهو متروك الحديث. في قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب، ثم ساق إلى ابن جريج، وابن جريج محدث مفسر. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا حسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب. قال: وقال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب. ثم بعد أن ساق هذا يعني ذكر الأمر، ذكر التفسير، ثم ساق أقوال السلف في هذا، ثم بدأ يبين الوجه في هذا التفسير. فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك بمعنى هذا؟ وهذا لا شك إشارة إلى حاضر معاين. تأمل كيف تفهم اللغة من كتب التفسير، فكتب التفسير أعظم معين على فهم لغة العرب وكلام العرب ولسان العرب. فربنا جل جلاله قد أنزل كتابه بلسان العرب، وذلك إشارة إلى غائب غير حاضر ولا معاين. قيل يأتيك بالجواب، وأن الجواب قد أخذه من غيره. قيل: جاز ذلك لأن كل ما تقضى وقرب تقضيه من الإخبار فهو وإن صار بمعنى غير الحاضر فكالحاضر عند المخاطب، وذلك كالرجل يحدث الرجل الحديث فيقول السامع: إن ذلك والله لكما قلت، وهذا والله كما قلت، وهو والله كما ذكرت. فيخبر عنه مرة بمعنى الغائب إذ كان قد تقضى ومضى، ومرة بمعنى الحاضر بقرب جوابه من كلام مخبره كأنه غير منقض. فكذلك ذلك في قوله ذلك الكتاب. تأمل، هو أتاك بسياقة الكلام. نحن حينما نتعلم أي لغة من اللغات نعرف المفردات ونعرف القوالب المستخدمة كيف تستخدم السياقات، ثم نعرف القواعد فنتعلم اللغة. ذلك الكتاب لأنه جل ذكره لما قدم قبل ذلك الكتاب ألف لام ميم التي ذكرنا تصرفها في وجوهها من المعاني على ما وصفنا. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا الذي ذكرته وبينته لك الكتاب، ولذلك حسن وضع ذلك في مكان هذا، لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمنه قوله ألف لام ميم من المعاني بعد تغض الخبر عنه بألف لام ميم.

حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا ريب فيه لا شك فيه. الشك هنا لا يضر، لماذا؟ لأنه حيثما دار فقد دار على أحد تلميذي ابن عباس. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس لا ريب فيه يقول لا شك فيه. حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة لا ريب فيه يقول لا شك فيه. طبعا قتادة من كبار مفسري هذه الأمة. يقول وحدثت عن عمار بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله لا ريب فيه يقول لا شك فيه، وهو مصدر من قول القائل. تأمل كيف يأتيك باللغة كما هي، يعني من أين اشتق لا ريب فيه؟ يقول وهو مصدر من قول القائل رابني الشيء يريبني ريبا، ومن ذلك قول ساعدة ابن جؤية الهذلي فقالوا تركنا الحي قد حصر به فلا ريب أن قد كان ثم لحيمه. قال ويروى حصر وحصر والفتح أكثر والكسر جائز، يعني بقوله حصر به أطاف به، ويعني بقوله لا ريب لا شك، وبقوله قد كان ثم لحيم يعني قتيل، يقال قد لحم إذا قتل. أسأل الله العافية. والهاء التي فيه عائدة على الكتاب كأنه قال لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله هدى للمتقين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه هدى. حدثني أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي، والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من كبار علماء هذه الأمة. هدى قال هدى من الضلالة. حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط بن نصر عن إسماعيل السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هدى للمتقين يقول نور للمتقين. ثم قال والهدى في هذا الموضع مصدر من قولك هديت فلان الطريقة إذا أرشدته إليه ودللته عليه وبينته له، أهديه هدى وهداية، يعني مصدر هدى وهداية. فإن قال لنا قائل هو على طريقة الشافعي يأتيك بالقول ونقيضه حتى تستدل على أن القول صواب، أو ما كتاب الله نورا إلا للمتقين ولا رشادا إلا للمؤمنين، قيل ذلك كما وصفه ربنا عز وجل ولو كان نورا لغير المتقين ورشادا لغير المؤمنين لم يخص الله عز وجل المتقين بأنه لهم هدى، بل كان يعم به جميع المنذرين، ولكنه هدى للمتقين وشفاء لما في صدور المؤمنين ووقر في آذان المكذبين وعمل لأبصار الجاحدين وحجة لله بالغة على الكافرين، فالمؤمن به مهتد والكافر به محجوج. وقوله هدى يحتمل أوجها من المعاني، أحدها أن يكون نصبا لمعنى القطع أي الحال من الكتاب، والكتاب معرفة، فيكون التأويل حينئذ ألف لام ميم ذلك الكتاب هاديا للمتقين، وذلك مرفوع بألف لام ميم وألف لام ميم به، يعني ألف لام ميم مرفوع به باعتبار المسند والمسند إليه. الكتاب نعت لذلك. وقد يحتمل أن يكون نصبا على القطع من راجع ذكر الكتاب الذي فيه، فيكون معنى ذلك حينئذ الإفلامين الذي لا عيب فيه هادية.

وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.